الدرس الخامس عشر، سورة الناس. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان عدو الإنسان وهو يؤذيه، والمسلم يقرأ سورة الناس لكي يبتعد عنه الشيطان. معاني الكلمات: عدو ضد صديق، ملك الناس مالك الناس رب الناس، يوسوس يتحدث بصوت لا يسمعه الناس. الوسواس الشيطان الذي يوسوس بصوت لا يسمعه الناس. صدور جمع صدر. الخناس الذي يرجع ويبتعد عن الإنسان إذا ذكر الله. الجنة الجن. المعنى: اسأل يا محمد خالق الناس ومالكهم ومعبودهم أن يبعد عنك شر الشيطان الذي يتحدث سرا في صدور الناس، وأن يبعد عنك شر الجن والناس.